بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأنعما فجورها وتقواها قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. كذبت ثمود بطغوا إذ انبعث أشقى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعقروها فدمدم